صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. في هدف الدين من الحياة وفي الدور الرسالي للمغترب. نجي إلى المحور الأول. هناك سؤال طالما طرح، هل أن الدين يقتصر هدفه على بناء الفرد أم يشمل هدفه بناء الحياة؟ لا إشكال أن الإنسان له دوران في هذه الحياة، دور العلاقات الاجتماعية المبنية على أسس وقيم، ودور بناء الحضارة المادية. والدين قطعا اهتم بالدور الأول، لأن الدين اهتم ببناء القيم السلوكية للإنسان، كما في قوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن السؤال، هل الدين اهتم بالدور الثاني وهو بناء الحضارة التكنولوجية، بناء الحضارة المادية، أم اقتصر اهتمامه على الدور الأول وهو بناء القيم الخلقية؟ هنا عندنا اتجاهات ثلاثة، خلنا نتصور هالاتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه العرفاني. علماء العرفان يقولون الهدف الأساس للدين هو بناء الروح، بناء التكامل الروحي، لا بناء الحضارة المادية. ويبنون هذا على أمرين تفت إليهما. الأول هو أن الإنسان يعيش دائما في الآخرة. كيف يعيش دائما في الآخرة؟ الإنسان عندما كان في رحم أمه، في بطن أمه، هل كان يدري أن وراء رحم أمه عالما آخر تعيش فيه أمه؟ ما كان يدري. الإنسان عندما كان في رحم أمه كان يعتقد أن العالم هو هذا الرحم فقط، ولم يكن يعلم أنه في الوقت الذي يعيش فيه في الرحم هو يعيش في عالم أوسع من الرحم، وأن الغذاء يأتي له من العالم الأوسع لا من الرحم، ما كان يدري عن ذلك. كان حينما خرج من رحم أمه عرف الحقيقة، وأنه كان يعيش ليس في رحم فقط، بل كان يعيش في عالم أوسع. نفس الشيء الإنسان إذا خرج من الدنيا، نسبة الدنيا للآخرة نسبة رحم الأم للدنيا. الإنسان وهو في هذه الدنيا هو يعيش في الآخرة وهو لا يدري، لأن الآخرة هي عبارة عن العالم الأوسع من هذا العالم المادي. نحن الآن نظن أن العالم هو ما نراه من سماء وأرض، ولكن بمجرد أن نموت نلتفت إلى أن هذا العالم نقطة صغيرة في عالم أوسع، وأن هذا العالم الذي كنا نعيش فيه مثل رحم الأم بالنسبة إلى عالم الدنيا تماما. لذلك موت الإنسان يعتبر ارتفاع للحجاب، لأن الحجاب يرتفع فتنكشف أمامه عوالم أخرى هو كان يعيش فيها لكن ما كان يشعر بها. لقد كنت في غفلة من هذا، ما كنت تدري إن العالم أوسع. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صرت تدري الآن العالم شقد أوسع من عالم الدنيا. الأمر الثاني، بما أن الإنسان يعيش في الآخرة، هو لبالي يعيش في الدنيا، لا، العرفاء يقولوا الدنيا منطقة من مناطق الآخرة، مثل ما الرحم منطقة من مناطق الدنيا، الدنيا هذه كلها منطقة من مناطق الآخرة. بما أن الإنسان يعيش في الآخرة دائما وهو يعتقد أنه يعيش في الدنيا لكنه يعيش في الآخرة، لذلك فالهدف الأساس من وجود الإنسان هو إعمار الآخرة لا إعمار الدنيا. الدنيا طريق مثل الرحم، طريق وممر، والهدف الأساس هو إعمار الآخرة. ويستدل علماء العرفان على هذه النظرية بقوله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الاتجاه الأول، الاتجاه العرفاني. الاتجاه الثاني، الاتجاه العلماني. العلمانية تقول: الدين هدفه بناء القيم الخلقية والإنسانية، الدين هدفه أن يتحول الإنسان إلى متواضع صادق أمين عادل يحترم الآخرين، وليس هدف الدين إقامة حضارة مادية. الدين اعتمد على التجربة الإنسانية والخبرة العقلية في بناء الحضارة، ولم يتكفل الدين بنظام حضاري. الدين ما عنده نظام دولة، ما عنده نظام حضارة. الدين هدفه أن يبني القيم الخلقية والإنسانية للإنسان. العلمانية عندما تطرح هذا المفهوم ترتكز على أمرين، التفت إلي جيدا. الأمر الأول: هل التدين يخدم التمدن أم التمدن يخدم التدين؟ ربما يتصور الإنسان أنه كلما صار متدينا صار أقدر على بناء الحضارة من غير المتدين، هذا ليس صحيح. التدين لا علاقة له بالحضارة، لا علاقة له بالتمدن. ليس كلما صار الإنسان متدينا امتلك قدرة على بناء الحضارة التكنولوجية أكثر من غير المتدين، ليس كذلك، بل الأمر بالعكس. التمدن يخدم التدين، أي أن الإنسان إذا عاش في حضارة مادية مستقرة ووفرت له وسائل العيش الكريم سيكون توجهه إلى الله وإقباله على الله أقوى، لأنه ليس مشغول بالحاجات المادية. بينما الإنسان إذا عاش في اقتصاد منهار وأصبح مشغولا بالبحث عن لقمة العيش لم يستطع أن يتوجه إلى ربه. فالتمدن يخدم التدين. إذا صار الإنسان حضاريا صار متدينا، وليس إذا صار متدينا صار حضاريا. وربما يؤيد هذا بما ورد عن النبي محمد اللهم بارك لنا في الخبز. طبعا ما يقصد النبي الخبز هذا يعني اللي ناكله، خبز يعني كناية عن الثروة. اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا. يعني الإنسان إذا يعيش في فقر ما يقدر يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يؤكد أن التمدن يخدم التدين وليس التدين يخدم التمدن، أن التدين ما تغير، قبل 1000 سنة هو موجود تدين، لكن ما كان في تمدن. لو كان التمدن، لو كان التدين يساهم في بناء الحضارة فإن التدين كان موجود قبل 1000 سنة، وربما كان التدين قبل 1000 سنة أكثر من التدين الآن. ومع ذلك التدين الذي كان موجودا قبل 1000 سنة لم يخلق حضارة ولم يخلق تكنولوجيا، وإنما الذي ساهم في خلق التكنولوجيا وصنع الحضارة هو التقدم العلمي للإنسان، لا تقدم التدين لدى الإنسان. إذن تؤكد العلمانية بناء على هذا أن الدين لا يهدف إلى بناء حضارة مادية، أوكل هذا الدور إلى عقل الإنسان، وإنما يرتكز الدين على بناء القيم الخلقية والإنسانية لدى الإنسان. هذا الاتجاه العلماني. نجي إلى الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي ماذا يقول؟ تفتوا إليه. الاتجاه الإسلامي يقول بأن الدين هدفه بناء الحياة لا بناء الفرد فقط، كما يهدف الدين إلى بناء القيم الإنسانية التي تضمن العلاقات الاجتماعية، فإن الدين يهدف أيضا إلى بناء حضارة مادية، إلى بناء اقتصاد عامر. هذا هو الاتجاه الإسلامي. شنو دليلنا إحنا على هذا الاتجاه؟ أن الإسلام يريد أن يبني الحياة، لأنه يبني الفرد فقط، لأنه يبني القيم الخلقية فقط. ما هو دليلنا على ذلك؟ كفتوا إليه. الدليل الأول أن الهدف الذي طرحه القرآن لا يتعلق ببناء الفرد، بل الهدف الذي طرحه القرآن يتعلق ببناء العدالة على الأرض. قال: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ لأجل بناء الفرد، ليقوم الناس بالقسط، يعني لتحقيق العدالة الاجتماعية. الهدف من الرسالات السماوية كلها ليس بناء الأخلاق فقط، بل الهدف من الرسالات السماوية تطبيق العدالة على الأرض. الدين عندما يقول هدفي تطبيق العدالة على الأرض، لابد أن يضع نظام لتطبيق العدالة. وشون تطبق العدالة؟ فالماركسية أيضا تنادي بتطبيق العدالة، النظام الرأسمالي أيضا ينادي بتطبيق العدالة. من ينادي بتطبيق العدالة لابد أن يطرح رؤية ونظاما لتطبيق العدالة حتى تنسجم فلسفته مع نظامه. فالدين عندما يدعو لتطبيق العدالة على الأرض، إذن هو تكفل بوضع نظام على ضوئه تتحقق العدالة العامة على الأرض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأهم، الحضارة. احنا عندما نقول حضارة، شنو معنى الحضارة؟ الحضارة لها دعائم ثلاثة. الفنون، هذه دعامة من دعامات الحضارة. العلاقات، هذا دعامة ثانية. الاقتصاد، العصب الأساس الرئيسي لكل حضارة هو الاقتصاد. إذا نريد نعرف الدين عند حضارة لولا، لازم نسأل هل للدين نظام اقتصادي أم لا؟ والاقتصاد هو العصب، عصب الحضارة، مركز الحضارة هو الاقتصاد. هل للدين نظام اقتصادي؟ هل للدين فلسفة اقتصادية تختص به أم لا؟ إذا الدين لديه فلسفة اقتصادية، إذن الدين يهدف لبناء حضارة مادية كما يهدف لبناء الفرد. خلنا الآن نركز شوية، 5 دقائق، على المسألة الاقتصادية. شوف الآن الأنظمة، عندنا احنا الآن الأنظمة الرئيسية 3: النظام الرأسمالي وهو الذي يسود العالم اليوم، والنظام الماركسي والاشتراكي الذي تضاءل دوره، والنظام الإسلامي. هذه الأنظمة وين تختلف؟ هذه الأنظمة تختلف في تشخيص المشكلة. المشكلة شنو؟ شنو المشكلة؟ شنو المشكلة الاقتصادية؟ اختلاف الأنظمة في تشخيص المشكلة الاقتصادية. احنا نشوف انهيار في عالم الاقتصاد، زين؟ نشوف بلدان تعيش مجاعات وفقرا مدقع مع أنها تملك ثروات. شنو المشكلة الاقتصادية؟ النظام الرأسمالي يعتقد أن المشكلة الاقتصادية هي في قلة الموارد الطبيعية، يعني الطبيعة أصبحت قاصرة عن تلبية حاجات الإنسان، الموارد الطبيعية أصبحت ضيقة لا تستطيع أن تلبي حاجات الإنسان المتنوعة، لذلك يقع التزاحم والتسابق بين رجال الأعمال وبين المشاريع الاستثمارية على حيازة الثروة، لأن موارد الطبيعة أقل مما يحتاجه الإنسان. هذه المشكلة بنظر الاقتصاد الرأسمالي. الاقتصاد الماركسي عند المشكلة في التناقض بين شكل الإنتاج وبين نظام التوزيع. هل نظام التوزيع نظام فردي كل فرد يملك، أو نظام التوزيع نظام تأميمي، بمعنى أن الثروات تؤمم فتكون للمجتمع بأسره لا للفرد. التناقض بين شكل الإنتاج ونظام التوزيع هو مصدر المشكلة الاقتصادية. زين، هذا النظام الاشتراكي. نجي للنظام الإسلامي حتى أكد لك، الإسلام عنده فلسفة خاصة، عنده رؤية خاصة للحياة. الإسلام يرى أن جوهر المشكلة في الإنسان نفسه، الإنسان هو المشكلة. كيف الإنسان يصير مشكلة؟ فالآن أقرأ لك بعض الآيات القرآنية. يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني المشكلة مو في الطبيعة، المشكلة في من؟ الإنسان. ولا الطبيعة ثرية، ليس كما يقول النظام الرأسمالي أن الطبيعة ضيقة. لا، الطبيعة ليست ضيقة، الطبيعة مملوءة بالثروات والكنوز. ليست المشكلة في الطبيعة، المشكلة في الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المشكلة هي في الإنسان. كيف المشكلة في الإنسان؟ المشكلة في الإنسان أن الإنسان خلق ولديه غريزة حب الحياة، وغريزة حب الحياة تفرض على الإنسان غريزة السيطرة. يريد الإنسان أن يسيطر على الأشياء وأن يتملك. لذلك هذا الإنسان إذا تعطيه مجال يتملك أنت وعشيرتك كلها، لأنه لا يشبع نهمه شيء، لا يقف أمام نهمه شيء أبدا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن المشكلة هي في الإنسان. هذه النزعة التملكية، هذه النزعة السلطوية، هذه النزعة الفردية التي تسيطر على الإنسان ومن خلالها يريد أن يتملك الأشياء كلها. هذه النزعة الفردية تتعارض مع المصالح العامة، فهنا المشكلة، وهي كيف نوفق بين النزعة الفردية والمصلحة العامة. هذه المشكلة بنظر الدين. الطبيعة غير قاصرة، ليس التناقض بين شكل التوزيع وشكل الإنتاج ونظام التوزيع كما يقول الاشتراكيون. تناقض عند الإنسان نفسه، الإنسان يعيش تناقضا بين نزعته الفردية واحترامه للمصلحة العامة. بما أن هذه هي المشكلة، كيف نحل المشكلة؟ فالإسلام شخص المشكلة ووضع لها حل، أي وضع نظاما اقتصاديا. ومتى ما وضع الإسلام نظاما اقتصاديا فقد وضع حضارة مادية وساهم في بناء حضارة مادية. شلون وضع نظام اقتصادي؟ الإسلام وضع عدة ركائز يقوم عليها النظام الاقتصادي، أشير إليها بإجمال. الركيزة الأولى الاستخلاف. الإسلام يرى أن هذا الكون بثرواته ملك لله، والإنسان مجرد خليفة ووكيل وليس أصيل ولا مالك. يقول القرآن: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ويقول القرآن وإن يشأ يذهبكم. أنتم منو يعني؟ أبالكم أنتم ملكتوا الدنيا؟ لا، وإن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس مجرد خلفاء، وإلا الثروة ليست لكم. ويقول القرآن الكريم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن الركيزة الأولى هي نظرية الاستخلاف، وهذه فلسفة الإسلام للحياة. الإسلام يرى أن الحياة هي ملك لله، والإنسان دوره دور الوكالة والاستخلاف. لأجل ذلك لابد أن يكون النظام الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مأخوذا من المالك الحقيقي ألا وهو الله عز وجل، لا من الخليفة والوكيل ألا وهو الإنسان. الركيزة الثانية أن الإسلام يرى الملكية الفردية، مثل ما تقول النظام الرأسمالي، الإنسان من حقه أن يتملك، ولكن الملكية الفردية عامل من عوامل التنافس المشروع، وعامل من عوامل الامتحان، وليست هدفا في حد ذاته. لاحظوا القرآن الكريم يقول ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، ويقول القرآن هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليش؟ ليبلوكم فيما آتاكم. الركيزة الثالثة يا إخوان، شنو نظر الإسلام للثروة؟ شنو نظر الإسلام للطاقة المادية؟ هنا عندنا طائفتان من النصوص، ركزوا عليها. الطائفة الأولى تذم الثروة، تذم الدنيا. مثلا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة، وما ذكر في القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الإنسان إذا قرأ النصوص يستوحي منها أن الإسلام ما له علاقة بالدنيا، ما يريد إعمار الدنيا ويريد إعمار دار أخرى، ما له علاقة بالدنيا. لكن هناك نصوص أخرى تظهر لنا فلسفة الإسلام للثروة، فلسفة الإسلام للحياة. اقرأوا معي هذه النصوص. عن النبي محمد نعم العون على تقوى الله الغنى، الثروة هذه عون على تقوى الله، ونعم العون على الآخرة الدنيا، الدنيا عون على الآخرة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. واحد يقول والله أنا زاهد في الدنيا ما أحب جمع الأموال ولا أشتهي الأموال، هذا يعتبر الإمام الصادق إنسان مريض. الإنسان السليم هو الذي يحب جمع الثروة من حلال، وتحبون المال حبا جما. لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. وجاء رجل إلى الإمام الصادق قال له سيدي إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. قال له ليش تحب الدنيا؟ ماذا تصنع بها؟ قال أجمع بها المال وأتصدق وأصل رحمي وأحج بها. قال هذا ليس طلبا للدنيا، إنه طلب للآخرة. إذن هذه النصوص ماذا تصنع بها؟ أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. هذا الغني الذي شكر الله على الغنى أجره ثوابه مثل ثواب الفقير الذي صبر على ألم الفقر. ماذا تصنع بهذه النصوص؟ إذن أنت لابد تكون عندك رؤية توفيقية بين النصوص، والرؤية التوفيقية بين النصوص تقتضي أن يقال الإسلام يحث على جمع الثروة، يحث على إقامة الحضارة المادية، لكن لا بما هي هدف بل بما هي وسيلة. الحضارة المادية مطلوبة، الثروة مطلوبة، لكن الهدف من هذا كله تطبيق العدالة الإلهية على الأرض، هذا هو الهدف. فالحضارة المادية يدعو إليها الإسلام لأنه عنده نظام اقتصادي، عنده فلسفة اقتصادية تختص به، لكن هذا النظام الاقتصادي وهذه الحضارة المادية إنما دعا إليها كطريق ووسيلة لإقامة العدالة السماوية على الأرض، ليقوم الناس بالقسط. ولذلك الإسلام يركز على الجمع، لأن احنا قلنا المشكلة الأساسية في نظر الدين والمشكلة الاقتصادية في نظر الدين هي التعارض بين النزعة الفردية والمصلحة العامة. لذلك الركيزة الرابعة في النظام الاقتصادي الإسلامي هي التوفيق بين النزعة الفردية والمصلحة العامة. فالإسلام يقول الحل عندي أنا، ليش؟ لأنني أأمر أبنائي بالتضحية بهذه النزعة الفردية من أجل المصلحة الاجتماعية، وأعوضهم عن هذه التضحية برصيد أخروي. فنظرية التعويض، التعويض عن التضحية بالرصيد الأخروي، هذه النظرية تصلح علاجا للتعارض بين النزعة الفردية والمصلحة العامة. لاحظوا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول القرآن: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ليش؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. ما في شيء غير معوض. إذن نظرية التعويض هي الحل لمشكلة التعارض بين النزعة الفردية والمصلحة العامة. نريد نستنتج هالنتيجة: بما أن للإسلام نظام اقتصادي وفلسفة للحياة وتشخيص للمشكلة الاقتصادية، إذن الإسلام دين ودولة، إذن الإسلام له نظام حضاري، إذن الإسلام من أهدافه بناء الحضارة المادية، كما أن من أهدافه بناء الفرد وبناء القيم الإنسانية. الآن احنا نتجه إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نتناول الدور الرسالي للمغتربين. طبعا نحن نملك عدد هائل من أبنائنا وبناتنا المغتربين في الخارج، في أوروبا، في أمريكا، في استراليا، في الدول الأخرى، من أجل الدراسة، من أجل العمل، اغتراب مؤقت، اغتراب دائم. هذا العدد الهائل من أبنائنا المغتربين، هل هو ظاهرة سلبية أو ظاهرة إيجابية؟ طبعا ظاهرة إيجابية. هل الدين يؤيد ذلك أم له موقف؟ بالعكس، الدين يدعم ذلك. ليش؟ احنا نريد الآن نتحدث بعض الوقت عن أبنائنا المغتربين من خلال أمرين. الأمر الأول، الاغتراب لأجل الدراسة أو لأجل العمل أمر يشجع عليه الدين. ليش؟ لأن هذه الظاهرة لها منطلقات مهمة. المنطلق الأول أن هذا يعبر عن الامتداد الحضاري للإسلام. ذكرنا في المحور الأول أن الإسلام يهدف إلى بناء حضارة، اغتراب أبنائنا تعبير عن الامتداد الحضاري للإسلام. لولا وجود المسلمين في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق لما رأيت أثرا للإسلام في تلك البلاد. إذن اغتراب المسلمين وسفرهم وإقامتهم مؤقتا أو دائما في الغرب والشرق ظاهرة إسلامية، لأن هذه الظاهرة تعبير عن الامتداد الحضاري للإسلام، وأن الإسلام يمتد إلى جميع أرجاء الأرض. وثانيا بأن هذا مظهر للعزة، لعزة الإسلام والمسلمين. كيف مظهر للعزة؟ طبعا إذا إحنا عندنا طبيب متدين، عندنا مهندس متدين، عندنا عالم نووي متدين، زين، عندنا معماري متدين، عندنا فنان متدين، إذا سافر أبناؤنا المتدينون إلى الغرب واكتسبوا هذه الكفاءات وعادوا إلينا، عودتهم تعني أن التدين وضع بصماته على مختلف الحقول. تجي على حقل الطب تجد المتدين، تجي على حقل الهندسة تجد المتدين، تجي على حقل الفيزياء تجد المتدين. إذن سوف يضع التدين والإسلام بصماته على مختلف حقول الحياة، والطبيب المتدين يعكس تدينه في طبه، والمهندس المتدين يعكس تدينه في عمله، فالتدين سوف يضع بصماته على كل حقول الحياة، وهذا مظهر لعزة الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا المنطلق الثاني. المنطلق الثالث أن الاغتراب لأجل الدراسة أو العمل سعة في الأفق الثقافي. ترى كثير منا مع الأسف ليش يتخبط في ثقافته؟ لأنه متقوقع في هذه البلد، صح لو لا؟ التقوقع في منطقة خاصة، التقوقع في أفق خاص يجعل الثقافة ضيقة، يجعل الذهن منغلق على أفق معين، بينما إذا خرج الإنسان إلى الغرب أو الشرق وانفتح ذهنه على ثقافات متنوعة وعلى أديان مختلفة وعلى عادات وتقاليد متنوعة، اتسع أفقه الثقافي واتسعت ذهنيته الثقافية، فأصبح بذلك مصقول الموهبة، ناضج الخبرة، ناضج الثقافة، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر. ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج غم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. اللي يستفيد خبرة أكثر، اللي يشوف مجتمعات أكثر ويكتسب خبرة أكثر ويكتسب ثقافة أكثر فهو أعقل الناس. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. زين. المنطلق الرابع أن الاغتراب تمثيل وتجسيد للدين. هذا المغترب ما يمثل نفسه، وإنما يمثل دينه، يمثل بلده، يمثل قيمه وتراثه. الإنسان إذا اغترب لا يذوب في المجتمع الآخر. الإنسان المغترب، نحن نخاطب أبناءنا المغتربين، بناتنا المغتربات، المغترب أنيط بعنقه دور رسالي خطير، وهو تجسيد دينه وتجسيد قيمه. عليه أن يجسد دينه، عليه أن يجسد قيمه في ذلك المجتمع الآخر. ومن هنا تتبين قوة الشخصية. الإنسان إذا في بيته ما تتبين قوة شخصيته، لأنه عايش بين أهله وبين إخوانه. متى تتبين شخصية الإنسان؟ إذا انفصل عن الأسرة وعاش وحده في بلاد تختلف عن بلده من حيث العادات والقيم والثقافة. هنا يعيش الإنسان صراع بين الحفاظ على هويته ودينه وبين التأقلم مع المجتمع الجديد، فتتبين رجولته، تتبين قوة شخصيته. الإنسان صاحب الشخصية القوية وصاحب الإرادة الصامدة هو الذي يستطيع أن يوفق بين الحفاظ على هويته وبين التأقلم مع المجتمع الغربي الجديد. أما الإنسان الذي يذوب في المجتمع الغربي وينسى ثقافته وينسى هويته، زين؟ هذا إنسان ما يمتلك شخصية. أو الإنسان اللي بالعكس يعيش هناك منعزل، زين؟ لا يختلط بأحد، لا يقيم علاقة مع أحد. ليش؟ لأنه والله دولة مو متدينين وأنا إنسان متدين، زين؟ هذا إنسان أيضا ليس قوي الشخصية. قوة الشخصية وقوة الإرادة أن تقوم بالتوفيق بين الحفاظ على هويتك وبين التأقلم مع هذا المجتمع. كيف تتأقلم وياه وإنت متدين؟ الإمام الخميني قدس سره عندما سافر إلى فرنسا قبل الثورة وجلس في محيط معين أشهر، مر عيد من الأعياد المتعارفة في فرنسا، فقال لمن معه: كيف يتعامل الفرنسيين مع هذا العيد؟ قالوا: يتعاملون معه بإهداء الورد، كل واحد يحمل باقة ورد ويوزعها مثلا على أصدقائه على جيرانه. قال: إذن نحن أيضا نقوم بباقات ورد نوزعها على جيراننا لنظهر لهم أننا متأقلمون مع عالمهم وأننا نحبهم ويحبوننا، فنحن من جهة نحافظ على هويتنا وتراثنا، ومن جهة نتأقلم مع المجتمع الآخر بما لا يصطدم مع الدين وبما لا يصطدم مع المبادئ. هنا تتبين قدرة الإنسان في التأقلم وفي التوفيق بين هذين الأمرين. نجي الآن إلى الأمر الثاني مما يتعلق برسالة المغترب وبالدور الرسالي للمغترب. الأمر الثاني، إحنا نحتاج إلى لجنة أو مؤسسة ترعى المغتربين. يعني الآن إحنا عندنا الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية، حبذا لو تفتح الجمعية الخيرية أو اللجنة الإلهية لها لجنة اسمها لجنة رعاية شنو؟ المغتربين، لأن هذه نقطة مهمة في حياتنا تؤثر على مجتمعاتنا، تؤثر على سلوكنا. ظاهرة المغتربين، لجنة العناية والاهتمام بالمغتربين. ليش؟ أولا المغتربون قد يحتاجون إلى حاجات مادية ماسة، لا تستطيع المنحة أو البعثة من الدولة توفيرها لهم، أو لا تستطيع الأهل أو الأسرة توفيرها لهم، بدل هذا ما يتلكى في دراسته ويعيش منعطفات خطيرة. هذه اللجنة تقوم بمساعدته في تغطية بعض الحاجات المادية، هذا أولا. ثانيا المغترب يحتاج إلى رصيد روحي متجدد، لأن المغترب يعيش عالم من الإثارة وعالم من الإغراء، يعيش عالما ومجتمعا يفرض عليه كثير من الإثارات والإغراءات الشهوية، وبالتالي حتى يتحدى هذه الإغراءات وحتى يتحدى هذه الشهوات يحتاج إلى رصيد روحي بين فترة وأخرى. لذلك إحنا نحتاج أن نرسل علماء، خطباء، مبلغين، نرسلهم إلى أبنائنا المغتربين في الأماكن المختلفة ليقدموا لهم دروسا روحية يقوون بها على مواجهة التحديات والإغراءات والإثارات. ثالثا طبعا هذا الطالب إذا يريد يسافر للغرب يأخذ كورس عن البلد اللي يريد يسافر إليها، تقاليدها وعاداتها وأنظمتها، أيضا يأخذ كورس في مهارة التعامل مع الناس، كيف يتعامل مع الآخرين من ديانات أخرى وثقافات أخرى، يكون عندك مهارة التعامل، تتعلم كيف مهارة التعامل. أيضا أنت تحتاج قبل أن تغترب إلى أن تأخذ كورس عن دينك أنت، مو تروح أنت ما تدري شيء عن دينك. لو واحد يتحدث إياك وش دينك، كل شيء ما تدري، ما تعرف إلا تصلي وتصوم، مو هذا الدين خوب. مثل ما تحتاج إلى كورس عن أجواء البلد التي تريد أن تسافر إليها، كورس عن مهارة التعامل مع الأجناس الأخرى والألوان الأخرى، تحتاج إلى كورس عن دينك، ثقافتك، تراثك، قيمك، حتى تقوم بتجسيد ذلك تجسيدا واضحا. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. مجموعة شباب من منطقة الحلة أسسوا مركز اسمه مركز الصادق التعليمي للانفتاح على الحضارات. دول الآن صار لهم سنتين أو ثلاث يأخذوا مجموعة من الشباب والشابات إلى بريطانيا أيام الصيف، يدرسوا دورة لغة، يدرسوا ثقافة دينية، ثقافة متنوعة. يحاولون القائمون على هذا البرنامج أن يدربوا أبناءنا وبناتنا على كيف يكون المسلم المغترب مجسدا لدينه ولثقافته ولقيمه، وكيف يستطيع التوفيق بين الحفاظ على هويته وبين التأقلم مع المجتمع الآخر. نحتاج إلى مثل هالمراكز، نحتاج إلى مثل هذه الخطوات التي تساهم معنا في تقويم هذه الظاهرة، ظاهرة المغتربين من أبنائنا وبناتنا. ونرجع إلى النقطة الأساسية لنقول الإسلام يا إخوان لا يتمركز في أرض، ولا يتمركز في شعب، ولا يتقوقع في مكان. عليك أن تمد جذورك، عليك أن تبث تراثك، عليك أن تنشر قيمك في كل مكان. الإسلام ما يتقوقع في مكان معين أبدا. إذا أنت الآن مثلا تعيش في بلد وما تقدر تصنع لك مشروع استثماري اقتصادي في هالبلد، سافر لبلد أخرى لتفتح هذا المشروع الاستثماري. زين، كذلك أنت كما تسافر لأجل فتح المشاريع الاستثمارية، تسافر وأنت تنشر دينك وقيمك، لا من خلال الكلام بل من خلال السلوك والاستقامة. الذين تتوفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. زين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ليش أنت متقوقع في هالأرض؟ تحرك، امتد إلى مكان آخر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك نرى حركة الأنبياء والمرسلين حركة امتدادية تمتد لمناطق عديدة. النبي موسى انطلق من أرض مصر إلى أرض فلسطين وأقام جولته هناك. النبي محمد انطلق من أرض مكة إلى أرض يثرب وبنى دولته في مدينة يثرب لأنها كانت أكثر أهلية وكفاءة لإقامة الدولة الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة، اعتبر الكوفة هي عاصمة الخلافة لأنها كانت الموطن للتشيع آنذاك. إذن الانتقال من أرض لأخرى أكفأ منها هو مقتضى الحكمة ومقتضى حسن الإدارة. لذلك الإمام الحسين عليه السلام رأى أن منطلق ثورته ليس المدينة وليس مكة، وإنما منطلق ثورته أرض أخرى، أرض أبيه أمير المؤمنين. فسافر لتلك الأرض لكي يكون قبره شعلة للزوار، شعلة للثائرين، شعلة للأحرار، ويبقى قبلة للثائرين والأحرار على مدى الأعصار، إلى أن وطأ كربلاء المقدسة وأصبحت كربلاء هذه الأرض الطاهرة قبلة للأحرار وقبلة للثوار في كل زمان. وابن فايز يتكلم عن هالأرض، زين، يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين، لا وين يا زوار؟ قالوا الغاضرية. لا وين يا زوار؟ قالوا أرض لطفوف، انزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف، مرمي أخيل الأعوجية فوقه الطوف. انت اكيد مشتاق لزيارة الحسين، مشتاق الى قبر الحسين، مشتاق الى ذلك المكان الطاهر. لذلك نخاطب بكل قلوبنا زوار الحسين، يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح وقول ومنك العين ها هماله صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر. والحسين سار إلى كربلاء والطرماح أخذ بزمام الناقة يحدو يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير راكبان وخير سفر آل رسول لله آل الفخر. يا زينب الطهر وبين على استعدي لسياط زي. بينما هو يسير وإذا به وقف فرسه صعد فرسا آخر لم يتحرك وثالثا فلم يتحرك. التفت لأصحابه قال ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. نزلت العقيلة زينب نظرت إلى الأفق وجدت الجيوش قد أحاطت بالمخيم من كل مكان. أقبلت إلى أخيها أبي الفضل العباس شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعيف شور على والينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها انا ما قدرت جدا يا لأخويا حسين بالشور والأرض هذه كربلاء والشهر عاش فوز شهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج. لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخاف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلب من الله يسلمني هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم أبوه. قالت عرفك بالحرب يا أخوي وافي وقطع الجنس هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري.